والابن روح القدس. ومنها تسميته علة كالفلاسفة الذين يسمون يقولون علة غائية لحركة الفلك. فكل من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما يجري خبر أو صفة عن الله عز وجل أنواع، منها ما يرجع إلى الذات، نفس الذات كالذات والموجود، يخبر هذا من باب الخبر، يخبر بأنه ذات بأنه موجود بأنه شيء، ولا يشان أكبر شهد أقول له شهيد، وبأنه شخص لا شخص غير من الله، هذا من باب الخبر، يرجع إلى الذات، يرجع إلى الذات ذات. ولذلك ذات جاء في قصة خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلول الممزعي. وفي قصة إبراهيم في الشفاعة أنه يجادل به عن ذات الله، كذبات الثلاث. فمنها ما يرجع إلى الذات، الذات والموجود والشيء والشخص، ومنها ما يرجع إلى الصفة كالعليم والقدير والسميع والبصير، ومنها ما يرجع إلى الربوبية كالخالق والرازق، ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، إلى التنزيه المحض، ولكنه لا بد أن يتضمن إثباتا، فإن النفي المحض لا يأتي في أسماء الله وصفاته، لأن النفي المحض يصف به المعدوم، فما جاء من النفي فهو متضمن الكمال، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن الكمال، كمال القيومية، الحياة والقيومية، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يؤوده حفظهما، متضمن كمال القوة والقدرة، لا يظلم ربك أحدا، تضمن كمال العدل، لا تدركه الأبصار لكونه أكبر، تضمن كمال العظمة والكبرياء، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. فالنفي الوارد في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال، فإن النفي المحض صرف ذم، هذا يذم، هذا يعتبر ذم نفي الصرف، ولهذا يوصف الجماد بنفي المحض، كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرن بذمة ولا يظلمن الناس حبة خردل. فهذا الشاعر قال: لا يغدرون ولا يظلمون، نفى عنه غدر، لكن هذا نفي صرف، ونفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون كمالا مع القدرة، فهو يسبهم ويذمهم ويقول إنهم ضعفاء ما يستطيعون أن يأخذوا بالثأر، فلا يغدرون بذمة ولا يظلم الناس لضعفهم، ولهذا حقرهم قال: قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي الصرف المحض، هذا لا يأتي في صفات الله، يصبر الله يصبر، إنما النفي الوارد في الأسماء والصفات سلم إتمام ضده من الكمال، فنفي الغدر ونفي الظلم إنما يكون مع القدرة، أما مع العجز فلا يكون مدحا. والشاعر يريد أن يذمهم، يقول إنهم عاجزون، ولهذا حقرهم قال: قبيلة. وأول لما تقول لو هذا الشاعر الجاهلي: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي. قال الشاعر الآخر: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو اللقيطة من ذهر بن شيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، يجزون الظالم يغفرون له والمسيء يحسن إليه لعجزهم، لا لأن هذا كمان يجزون ما يستطيعون، وهذا ذم، هذا نفي صرف محض لا يتضمن كمالا، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات، إنما الوارد من النفي ما يتضمن إثبات ضده من الكمال كما سبق. ومنها الأوصاف التي تتضمن أوصافا عظيمة متعددة كالمجيد والعظيم والصمد، ومنها ما يحصل من اجتماع الاسمين أو الصفتين كالعليم القدير والغني الحميد والحميد المجيد، أو الوصفين كالمعطي المانع والنافع الضار، والله تعالى توعد الملحدين بهذا الوعيد الشديد. فالواجب على مسلم أن يعظم الله عز وجل وأن يثبت أسماءه الحسنى وأن يتوسل بها ويدعوه بها سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الإلحاد. الباب الثاني باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله من العباد، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. المقصود من هذه الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى، لأنه سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، فهو مسلم لعباده وعلى عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النافع الضار، فلا يحتاج إلى أحد. الذي يسلم عليه هو الضعيف، هو المحتاج، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. فالمقصود هذه الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، فالذي يدعى له هو المخلوق الضعيف اللي محتاج، والله تعالى لا يدعى له، ليس فوق أحد حتى يدعو له. الذي يدعى له هو محتاج، اللي فوقهم من هو أكمل منه، أما الله سبحانه فليس فوق أحد فلا يدعى، لكن يدعى هو. فالمقصود الترجمة المنع من قول السلام على الله، لأن الله يدعى ولا يدعى له، لأن الله هو المسلم لعباده وهو المسلم على عباده، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو النفع الضار، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. والسلام اسم مصدر، ومصدر سلم يسلم تسليما، المصدر التسليم، واسم المصدر ما نقص حروفه عن المصدر، سلم تسليما. فإذا حلفت التصرف سلام، فالسلام اسم مصدر وهو دعاء وثناء متضمن للخبر والإنشاء، متضمن للخبر والإنشاء، والخبرية لا تنافي الإنشائية، المعنى الخبرية لا تنافي معنى الإنشائية، فهو دعاء وثناء. وفي معنى قول السلام قولان لأهل العلم: القول الأول أن السلام هو الله سبحانه وتعالى، والمعنى السلام عليكم نزلت بركته عليكم، والثاني أن السلام أن السلام مصدر بمعنى مصدر بمعنى الدعاء. السلام اسم الله سبحانه وتعالى أو دعاء بالسلامة. فيكون مصدر بمعنى الدعاء بالسلامة، فهو بمعنى فهذه التحية التي يلقيها المسلم على أخيه، وهي تحية المؤمنين، والسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. الله تعالى هي تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام هو الله نزلت بركته عليكم، أو دعاهم بالسلامة، والمعنى دعاهم بالسلامة وهو المطلوب بالتحية. والسلام من خصائص المؤمنين ما أكرمهم الله تعالى به الدنيا والآخرة، ولا يلقى هذه التحية تلقى على الكافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطرهم إلى أضيقه، فلا يلقى السلام على الكافر لا ابتداء ولا ردا. فالابتداء فلا يقال الكافر السلام عليكم, وإنما قال السلام على من اتبع الهدى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله, في رسائل هرقل وغيره, سلام على من اتبع الهدى, أسلم تسلم. فلا يسلم عليه ابتداء, وإذا سلم يقال وعليكم ولا يكمل, وعليكم ترد تحيتهم عليهم وعليكم. إذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم. وإذا احتاج إلى يعني إلى أن يقابل الكافر بشيء من ذلك يسأله كيف حالك يا فلان, يا أبا فلان كيف حالك, ولا يقول السلام عليكم كيف أنت, أو صباح الخير أو مساء الخير. أما السلام هذه تحية شريفة عظيمة خاصة بالمؤمنين. نعم سم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تعالى. هذا يكون المعنى معروفا, إما يقول السلام اسم من أسماء الله وأنه مصدر بمعنى السلام. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون, وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم, هذا أيضا من الحادة ذكر المؤلف رحمه الله, ذكر ابن أبي حاتم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يلحدون, هذا من أنواع الحادة, أي يشركون الشرك. وعنه: سموا اللات من الإلحاد, سموا اللات من الإله. هذا من أنواع الإلحاد. ذكر المؤلف ثلاثة أنواع من الإلحاد. النوع الأول: يلحدون يشركون, يشركون فيها بأن يسمونها, يلحدون بأي نوع من أنواع الشرك, إما يسموا بها أصنامهم أو أوثانهم, يجعلونها أسماء لمخلوقات. ومنها النوع الثاني من الإلحاد: اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله, فيشتقون كاشتقاق اسم اللات من الإله, والعزى من العزيز, ومناه من المنان. هذا من الإلحاد فيها. والنوع الثالث من الإلحاد مر عن الأعمش أنه قال: يلحدون يدخلون فيها ما ليس منها, يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. كانوا يسمونه أبا أو علة, تسمية النصارى له أبا, تسمية الفلاسفة له علة, جعله من أسماء الله. هذا من الإلحاد. تقول الأنواع الإلحاد كثيرة مثل ما سبق. نعم أحسن عليك. نعم ها ها ها ها طيب يأتي الكلام شنو؟ قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها, المعنى صحيح هذا. نعم نعم قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما, 100 إلا واحدة, من أحصاها دخل الجنة, وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في صحيحين من حديث سفيان بن عيينة, ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرج الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله: يحب الوتر, هو الله الذي لا إله إلا هو, الرحمن الرحيم, الملك القدوس, السلام, المؤمن المهيمن, العزيز الجبار المتكبر, الخالق البارئ المصور, الغفار القهار الوهاب, الرزاق الفتاح العليم, القابض الباسط الخافض الرافع, المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, العلي الكبير الحفيظ, المقيت الحسيب, الجليل الكريم الرقيب المجيب, الواسع الحكيم الودود المجيد, الودود المجيد, الباعث الشهيد الحق الوكيل, القوي المتين الولي, الحميد المحصي المبدي, المعيد المحي, المميت المحي, القيوم الواجد الماجد, الواحد الأحد الفرد الصمد, القادر المقتدر,

ألظ بهذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. وما أحق ذلك إيش؟ قال: وما أحق ذلك بالإجابة. نعم. وعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. نعم. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. نعم، هذا معروف من الآية. نعم، واضح. إيه؟ وهنا قال ما يرجع إلى صفات المعنوية. صفات المعنوية كذا صفات ها؟ نعم. طيب صفات المعنوية، صفات المعنوية يعني صفات معاني، صفات معاني العلم والقدرة والسبب، ليست يعني جامدة، هذا المقصود. معنى سليم لا بأس يعني اختلاف. نعم. اسمعني. نعم. الأخبار الأخبار كيف يصير؟ هنا. نعم. الأخبار به عن نفسه. قرآن. فيها قراءتان. في قراءتان. العرش المجيد وبالرفع صفة لله، وبالجر المجيد صفة العرش. قراءتان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل، أو السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث، وفي آخره ذكر التشهد الأخير. ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت، يعني لا يسلم على الله لأنه هو السلام ومنه السلام، السلام منه وهو السلام سبحانه وتعالى، هو السلام، السلام هو الله ومنه السلام، منه يسأل السلام. نعم. تفسير فلان وفلان يعني فلان بعضها السلام على جبريل وميكائيل، كان بعض الأشخاص بعض الأسماء. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذا بعد المكتوبة. نعم، سنة. نعم، قبل، وإذا كان إمام قبل أن يعطيهم وجهه يقول الإمام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، جاء يا ذا الجلال وذا الجلال، تبارك ذا الجلال وذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف إلى المؤمنين ويعطيهم وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. بدون وتعاليت. أصلا

قال وقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه فتأمل هذه الفائدة. يعني اسم من أسماء الله وطلب السلامة، أن تقول السلام يعني اسم لله نزلت بركته عليه وتطلب السلامة تدعو الله. نعم، هو يشمل الأمر، السلام اسم من أسماء الله، أنت تتبرك بذكر اسمه، وهو دعاء أيضا بالسلام وطلب السلام. نعم أحسن عليك، يحمل في القرآن طلب الدعاء أنك أغفر لي أنك أنت العزيز الحكيم، جاء في بعض الآيات طلب المغفرة والرحمة أنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإن عذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا هذا أخبار، هذا أخبار، ما أقول ما هو دعاء، يخبر يقول أنت يا الله تفعل ما تشاء وفق حكمتك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما هو ما دعا، ما هو دعا، لا خبر، خبر خبر. نعم على لسان إبراهيم في بعض الآيات سورة إبراهيم، إيه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ها واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. إيه نعم، هذا أقول هذا تنويع في الدعاء، يعني لك الحكمة البالغة حتى الاسمين مناسبين أيضا، الحكمة، الحكمة هو والعزة والقوة والقدرة، فأنت القادر على المغفرة وأنت الحكيم في ذلك. في مناسبة فيه أقول في المناسبة ظاهرة أيضا حتى من هذا. نعم ربنا إنك تجمع الناس ولا يروا فيه إن الله لا يخلو الميعاد. نعم حسن علي الراسخين ربنا إنك أنت العزيز، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. نعم قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. إيش يقول مداره إيش؟ أحسن عليكم. نعم قال وحقيقته البراءة والخلاص ونجاة من شرور العيوب. إيش اللي قبله؟ السلامة. قال فتضمن لفظ السلام معنيين. نعم وحقيقته بعده. نعم بعده حقيقته. طيب وحقيقته. نعم قال وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني خلص له وحده ليس فيه شراكة. نعم أي خالصا له وحده ولا يملكه معه غيره، ليس فيه شريك لأحد. نعم بخلاف العبد المشترك. نعم أحسن علي. قال ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم الذي قد سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له. سلم أو سلم تصح أو سلم سلم لربه. طيب سلم لربه وخلص له. فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير السلام. نعم تفسير السلام وله معنى، السلام اسم الله نزلت بركته عليكم أو دعاء مصدر مع السلامة. نعم هو المطلوب بالتحية. نعم الثاني تفسيره أنه تحية. نعم تحية المؤمنين في الجنة في الدنيا وفي الجنة. نعم الثالثة أنها لا تصلح أنها لا تصلح لله. نعم ما يوقع السلام على ولا يقال السلام على الله لأن الله يدعى ولا يدعى له. نعم الرابعة العلة في ذلك. هذا العلة العلة أنه يدعى ولا يدعى له. نعم الخامسة تعليمهم التحية تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم التحيات لله والصلوات والطيبات. قال لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات هذا التحية. نعم باب قول الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. سلم يسلم المؤمن ما دام انه ولو يسلم عليه وينصح ورأيت حجرة إن كان الحجر يفيد لا تسلم عليه. نعم إن كان يرتدع بسبب الهجر فهجره. نعم ها باب الخبر من باب الخبر مثل الفرد ومثل الذات والشيء الصانع أخبار. لا شخص غير من الله في الحديث صحيح صحيح يقول لا شخص غير من الله هذا أخبر عن نفسه أنه شخص أخبر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وقال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية المسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. هذا الحديث قصد به المؤلف رحمه الله مقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة والأمر بعزم المسألة. لأمرين الأمر الأول أن الله لا مكره له وأن الله لا يتعظم شيء أعطاه. والأمر الثاني أن الاستثناء في الدعاء وتقييد المغفرة المشيئة يشعر بعدم الرغبة وعدم الحاجة إلى المسؤول عنه وأن وجوده وعدمه مستويان وهذا لا يتناسب مع حاجة العبد الشديدة إلى ربه مع شدة حاجة العبد إلى ربه وعدم استغنائه عنه وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ولا يتناسب مع كمال غنى الرب سبحانه وتعالى وكمال كرمه وجوده وإحسانه. فهذا هو المقصود من هذه الترجمة النهي عن الاستثناء في الدعاء وعدم تقييد المغفرة بالمشيئة لهذين الأمرين يعني لأن الله لا مكره له ولأن الله لا تعظم شيئا أعطاه ولأن التقييد بالمشيئة يشعر بعدم الرغبة في المسؤول عنه وأنه

نعم في رد عليهم اللي ينكرون تعليلهم الأشاعرة ينكرون الأسباب والطبائع والغرائز والعلل يقول إن الله يفعل بالإرادة والمشيئة وهذا من أبطل الباطل. القرآن مملوء من ذكر الأسباب والعلل ذلك بأن الله ذلك هو من عقب مثل ما عقبه ليجزي الذين أسوا هذه علة ليجزي الذين أسوا وما منع على أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأول. القرآن من أوله إلى آخره فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به يعني بسببه. القرآن من أول إلى آخر مملوء بذكر الأسباب والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. يقول شاعر يكون الأسباب والطبائع والغرائز هذا من أبطل الباطل. نعم الله تعالى أفعاله مبنية على الحكمة وأقواله وتشريعاته وأحكامه وقضاءه وقدره كله مبنية على الحكمة. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل من سأل بالله أولها قبلها نعم من سأل بالله فأعطوه في تقديم وتأخير نعم الاستعاذة قبل عندي من سأل قبل الاستعاذة في بعض النسخ النسخ من سأل بالله فأعطوه نعم راجع الحديث تقديم وتأخير نعم نعم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن صنع إليكم ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أو لا يسلم وجه الله إلى الجنة. نعم أحسن عليك. قال ثم قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. تعظيم الله وإجلاله أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. وهذا الحديث شمل على هذه الجمل في أوامر. الجملة الأولى إعطاء السائل والجملة الثانية إعادة المستعيد والجملة الثالثة إجابة الدعوة والجملة الرابعة مكافأة على الصنيعة والجملة الخامسة الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة والجملة السابعة قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما الجملة الأولى وهي المسألة الأولى وهي إعطاء السائل سؤلة قال من سأل بالله فأعطوه هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب ويدل على وجوب إعطاء السائل سؤلة. وأن من سأل بالله فإنه يعطى ويجاب سؤاله ويعطى ما سأل تعظيما لله وإجلالا له. لكن هذا مقيد بما إذا لم يسأل شيئا لا يحق له سؤاله لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا سأل شيئا لا يحق له سؤاله فلا يجاب سؤاله. فإذا سأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى فلا يعطى لأنه سأل ما لا يحق له سؤاله. وإذا سأل شيئا لا يحل له سأل أن يعطى مالا لا يحل له سألك أن تعطيه مال فلان أو مال زيد أو مال الأيتام فلا يعطى لأنه سأل شيئا لا يحق له. سأل أن يوصى له في التركة وهو وارث فلا يجاب لأن هذا لا يجوز أن يوصى لوارث. أما إذا سأل من بيت المال سأل مالا من بيت المال فإنه يعطى إذا كان في بيت المال إساعة أو سأل إنسانا عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء أو سأل حقا له فإنه يجاب ويعطى سؤاله. سألك أن تعطيه حقه أو تقضيه دينه أو تدفع عنه غلامة الظالم وأنت تستطيع يجب أن تعطيه سؤله. سأل من عنده فضل يعطيه وإذا سأل من لا فضل عنده فإنه يعطيه لدفع الضرورة إذا كان مضطر يعطى لدفع الضرورة ولو كان الإنسان ليس عنده فضل وهكذا. فيجاب السؤال السائل فعظيم الله وجل الله إذا سأل بالله قال أسألك بالله أن تعطيني وهو مضطر فيعطى ما يدفع ضرورته ولو كان الإنسان ليس عنده ولو كان عنده أقل من الكفاية تدفع ضرورته. أما إذا سأل من عنده فضل مال يعطيه بعض الشيء وكذلك إذا سأل حقا لهم بيت المال أو حقا لهم من الإرث أو حقا له في الزكاة وهو مستحق أو حقا له في مال فإنه يعطى في هذه الحالة تعظيما لله تعالى وإجلالا. والأمر بالنفقة والإنفاق جاءت النصوص في الإنفاق والكرم وإعطاء السائل قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فالسائل له حق فكيف إذا سأل بالله إذا سأل الله يكون باب أولى يعطى ما لم يكن هناك مانع يمنع من إعطائه دلت عليه النصوص. يعني يسأل شيئا لا يحل له يسأل من الزكاة وهو غني فلا يعطى ويسأل أن يعطى من الميراث وليس من الورثة فلا يعطى أو يسأل من أموال خاصة بمعينين فلا يعطى. أما إذا سأل حقا له في بيت المال أو حقا له في الزكاة أو سأل من عنده فضل فإنه يعطيه تعظيما لله أو سأل وهو مضطر فإنه تدفع ضرورته إذا كان عنده قدرة ولو كان عنده فضل يعطيه ما يدفع به ضرورة تعظيما لله. والله تعالى أمر بالإنفاق الأدلة التي جاءت في الإنفاق كثيرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الفضل. قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي منفقا تلفا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه الأدلة التي تدل على الإنفاق عامة والمن سأل بالله يدخل فيها دخول أوليا. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل صاحب الجبة صاحب كرجل عليه جبة فالمنفق كلما أنفق فإن تتوسع الجبة حتى تسبغ جسده وحتى تعفو أثره. وأما البخيل فإنها إذا أراد أن ينفق ما يستطيع لا ينفق البخيل فهو كالجبة التي لا تتوسع تلصق بجلده كل ما أراد أن يوسعها فلا تتسع. والجملة الثانية والمن سأل من استعاذ بالله فأعيذه، يدل على أنه يعاذ من استعاذ بالله تعظيم الله تعالى وإجلال الله، فإذا استعاذ من شيء فإنه يعاذ. أعيذك بالله أن تظلمني، أعيذك بالله أن تلزمني هذا الشيء، فلا يلزم بهذا الشيء. ولما أدخلت ابنة الجون على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت، لقد عذت بمعاد، الحق بأهلك، فأعاذها وطلقها رحمك الله. فإذا استعاذ بالله فإنه يعاد تعظيما لله تعالى وإجلالا له، استعاذ أن يولى عملا وهو يشق عليه فلا يولى هذا العمل، إلا إذا استعاذ من شيء منع منه الشرع ومن شيء هزمه به الشرع. إذا وجب عليه حد ثم استعاذ بالله ألا يقام عليه حد يقام عليه حد، لأن هذا مقيد، استعاذ بالله مقيد ما لم يمنع منه الشرع. النصوص ضم بعضها إلى بعض. فإذا استعاذ بالله قال للقاضي أعوذ بالله أن تقيم علي الحد، ما يعيده، يقيم عليه الحد، لا بد من إقامة الحد، ثبت عليه الحد، لأن هذا مقيد، استعاذ بالله مقيد، النصوص ضم بعضها لبعض ويعمل بها كلها. وإلا لو كان على إطلاقه كان كل من أراد أن يبطل الحق الذي عليه ويستعيذك بالله لصاحب الدين أن تطالبني بالدين، هذا ما يعينه، طالبه بالدين وهكذا. الجملة الثانية قال ومن دعاكم فأجيبوه، فيه إجابة الدعوة، وهو دليل على إجابة دعوة أخيك إذا دعاك. ومن العلماء من خص الوجوب بدعوة العرس، قال إذا من دعاك لوليمة العرس تجب الإجابة، وما عداها من الدعوات فهي تستحب. هذا الذي ذهب إليه الجمهور، قالوا إجابة الدعوة في ولاية العرس واجبة وفي غيرها مستحبة. وظاهر الأدلة العموم ما لم يمنع مانع، إذا منع مانع أو كان لا يستطيع فإنه يعتذر من أخيه ويقبل عذره، ولا يلزم الأكل إذا دعاه إلى الوليمة يأتي، ولو كان إذا كان لا يستطيع الأكل أو يشق على الأكل أو محتجب أو منعه طبيب من أنواع من الأكل فلا يأكل، أو كان صائما فإنه يأتي ويدعو لهم وينصرف. ولهذا جاء في الحديث ما معناه يدعو أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لهم وينصرف، إلا إذا كان وجد مانع كان يكون منكر ولا يستطيع إزالته، أو وجد منكر وأنكر فلم يزل المنكر ينصرف، أو كان هناك مشقة أو ضرر مثل السهر، هناك سهر كثير يضر به صحته ويؤثر عليه في صلاة الفجر أو في ورده قبل الأوان ذلك، هذا عذر له، لأن بعض الدعوات فيها تأخير كثير، بعضها بعد منتصف الليل، بعض الدعوات إلى الساعة الواحدة والساعة الثانية، وبعض الساعة الثانية عشرة، مثلا في بعض الدعوات في الحجاز ما يأتون للدعوة إلا بعد الساعة العشرة، يأتون بعضهم ما يأتون إلا بعد الساعة الواحدة في الدعوات، يجلسون في بيوتهم بعد بعد العشاء أربع ساعات أو ثلاث ساعات، ثم إجابة الدعوة تكون بعد ذلك الساعة الواحدة والساعة الثانية، هذا ضرر، هذا يكون عذر له في هذه الحالة، في هذا عذر الله في عدم إجابة الدعوة، لأن هذا ضرر يشق عليه. وكذلك إذا كان منكر أو اختلاط الرجال بالنساء أو تصوير أو غناء هذا عذر الله، إذا وجد المنكر ينكر عليه، فإن زال المنكر وإلا فليصرف، أو كان لا يستطيع إنكار المنكر يصرف، وهذا عذر له. ومن دعاكم فأجيبوه، إذا هذا إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة فيها مصالح، فيها تقوية الرابطة والصلة بين المسلمين، ولا سيما الأقارب والأرحام، وفيه إزالة الشحنة النفوس، ما لم يمنع مانع. العبارة الجملة الثالثة: قالوا من صنع لكم معروفا فكافئوه، المكافأة على الصنيعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فإذا صنع لكم معروفا فإنك تكافئه وتثيب عليها، وإلا فلا تقبل الهدية، إلا إذا كان صاحب الهدية لا يريد الإثابة عليها فلا بأس، لأن الهدية نوعان: هدية يريد صاحبها الإثابة، هذه حكم البيع، إذا قبلت الهدية هو يعطيك الهدية يريد تعطيه مثلها أو أكثر، مثل كما يهدى بعض الناس يهدي إلى الملوك أو الأمراء أو الأغنياء، يهدي له هدية، يأتي الأمير وقال عندك هدية، يعطيه مثلا بعير ولا جمل له صفة خاصة، له مزية، ثم يعطيه الأمير مثل ثمنه مضاعف مثلا، هذه هدية بمعنى البيع، ما أهدى إلا يريد العوض. فهذه الهدية ينبغي الإنسان يثيب عليها، وإلا فلا أقبلها وإلا يردها. أما الهدية التي لا يريد صاحبها اللي ثاب عليها، هذه لا بأس، من صنع المطعم فكافئه، يكافئ بهدية مثلها أو أكثر منها. العبارة الخامسة: أن الدعاء يقوم مقام المكافأة عند عدم القدرة على المكافأة، يدعو له، ولهذا قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فالدعاء يقوم مقام المكافأة على الصنيعة عند عدم القدرة على المكافأة. قل حتى تروا أن السادسة: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا، وحتى تروا بما تظنوا بضم التاء، حتى تروا بفتحها حتى تعلموا، حتى يعني تروا حتى تظنوا أو يغلب الظن أنكم قد كافأتموه، وحتى تروا أي تعلموا، جاء في حديث حتى تعلموا، هذا يرجح رواية الفتح، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، أما حتى تروا حتى تظنوا. فالحديث فيها فوائد، وهذه المسائل استنبطها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى: إعطاء السائل، إعطاء السائل بالله. الثاني: إعادة المستعيذ بالله. الثالث: إجابة الدعوة، دعوة الداعي. الرابع: المكافأة على الصنيعة. الخامس: الدعاء عند عدم القدرة على المكافأة، يقوم مقام المكافأة. الثالثة: أنه يدعو له حتى يعلم أنه قد كافأه. الباب الثاني أو الباب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. رواه أبو داود. المقصود من هذه الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه، أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. المقصود من الترجمة تعظيم الله وإجلاله وإكرام وجهه، أن يسأل به إلا غاية المطالب، وهو الجنة، وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعاذة به من غضبه ومن النار. هذا الحديث ضعيف، إنما سليمان بن معاذ وهو أبو داود بسند ضعيف، ولكن المؤلف أتابه يتقوى بالشواهد، يتقوى بالشواهد، ومن الشواهد التي تقوى بها حديث أعوذ بنور وجهك الذي أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك، أن يحل علي سخطك، وكذلك حديث الآخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. الحديث الآخر أيضا أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. فهذه الأدلة، فهذه النصوص تقوى بها هذا الحديث، والمؤلف رحمه أثابه لأنه له شواهد ولما فيه من تعظيم الله تعالى وإجلاله. وفي هذا الحديث أندهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب، أندهي أن يسر بوجه الله إلى غاية المطالب، وهي الجنة وما هو وسيلة إليها كالعمل الصالح والاستعداد من غضبه ومنه، وفي إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والأدلة على إثبات الوجه كثيرة، يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أعوذ بنور وجهك، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم، في الرد على من أنكر الصفات وتأولها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فإن يثبت لله وجها، معتزلة أنكر الصفات والجهمية والأشاعرة لم يثبت لله الصفات وليس منها الوجه. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، نعم الباب السابق، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، وبعد باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. نعم وليعظم الرغبة. نعم ضبط عندك الشكل تشديد. طيب لا بأس. نعم. قال أحسن عليك: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. نعم يعطيه خوفا ورجاء حتى ولو كان ملكا، قد يشفع في من يشفع، قد يشفع، قد يشفع له عنده ابنه أو امرأته فيقبل شفاعته وهو كاره لما يحاذر في المستقبل. نعم أما الله فلا مكره له. نعم ولا يخاف من أحد ولا يخشى أحد سبحانه وتعالى، فوفق الجميع سبحانه. نعم السلام عليكم. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاج أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. لم يغض أحسن عليك. قال: فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. نعم

فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. حسما لمادة الشرك وحسما لإهام المشاركة في الربوبية وتحقيقا للتوحيد. نعم. ما يؤدي الشرك أقل شيء أنه يكون حرام، يعني حسما للشرك يكون حرام أنه كوسيلة. لا، هذا من باب الأدب والتنزيه، لا ما وصل إلى الشرك الأصغر، ولكنه حماية التوحيد باب الأدب حتى في الألفاظ. أحسن الله. قال: وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشاركة.